الله سبحانه وتعالى دمو إني الله نقر نمي قرمين أهون أخي في الله اللي جالو يسبات تأمت اللي جالو إنبا لمسالي عندو يأسر أمت لجمتو لأخي في الله لج بسدبو بمتاو بأقوشو ببدلو بكتكتو لتنك أندز بيادرقو أخي في الله من يادرقال توبك يلال أدلم للجو دمو أبشر سبر كونو مفرلقو سبر عرق سيل سنتنو مقوازو أخي في الله عندكن هلتكن سوستكن كذاب لا إنكوان أخي في الله من نمسو من نفترة صبرو يتشرسال يفلقون صبر بنوروسو لجو يتكتكت لجو يتمتا يتسدب يتكوشاش اندزي زنبلو يمياي فترة اسكاوندرس التفتر طيب الله قن دمو أنقر اللي لش أمر اللي أخي في الله لجو سيسدب سيكتكت سيدبدب ممكن أكما أتوي هنا مكناتهم يا أمي كتكتو يا اللو لج يا جنرال لجنو يا تكلاي منستر لجنو يا عندي بوليس حلافي لجنو ويالتن قدي أخي في الله عندي نقر كتناقره السنج أمرنو إسر بيت هسقبتو رفتت يا ميارقوت مكناتهم يا جنرال لج يا بوليس تابي حلافي لج يا منستر لج يا أقرو انتن لج نا ما نومي مالسلت لكن الله قداي إن كان قرشو تشونا مشركو تشو بسماي بمريت يالو فترتش بمولو يما سفرو يما يعني من النقر يما يسانونا الله سبحانه وتعالى كن بلو هلون لما تفات يمي تشل تلكو قيتاقن من أين تصبر من أين يعني حلم من دالو بزين نرد دالو كومباريزنو ترتو هاتشوارو اندموش وددر هون انتن يا دركوت باخي في الله نا با الله كون وددر يا دركو الله سبحانه وتعالى قريشچو نبياچنن سياسقايو سيسربو سيموتو سيغدلوت منامن دزي مندنو مياسفلغو الله سبحانه وتعالى كون ميلو كون كاله يمكا سوش بمولو يطفالو على درغم ل 23 امت من يلال ياصنانا انت محمد ابشر فرج لمتاكونو دي كنا انت بكانت بفيت ينبروا رسلوچكو كزي بلاي كو يچفچفو نبر بل يتجدلوا علو رسلوچ يتجدلوا علو صبر ارغ نجر وندموچ لنبياچان لن تمرتو اهون لنيا كونو نبياچ صلى الله عليه وسلم صبر ارغ كانت بفيت ينبروا رسلوچ تسدبوال تمتوال تسدوال تاسروال انت دومو صبر ارغ يقول سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا كان تبى في تنبروا بما تومي قطر رسلك تدبدبوا تسدبوا لكن صبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا بتأمنوا يتسكأيوا بتأمنوا يتبدلوا حتى أتاهم نصرنا مش أرشاقن دلت قونات صفو الله سبحانه وتعالى يعني انتنوا ازنتوا انتنا لنا رسولك لم يشنفوا أدرق الله سبحانه وتعالى لكن صبروا راسوا عبادة سلهوني الله سبحانه وتعالى يسو باريا سكتكت سيكفتشف سيبدل صبر سيادر ما يتفلق يهنقر أهوني الكثنقر مؤمن خالص نوم يرداون جي ترى سوا يرداون قبتها شوال وندمي من دنوم ملو الله يسو باريا سيسدب لسو سيري عند الله سيسدب سيقرف سيمتا بل سيقدل دمو سيفس من دسي لوال وندموش جيتاو دسي لوال الله دسي لوال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا النزي أمست يفرسوش عينتوش ناتشو بتقرنت قبتو دم بدم يميافس بتقرنت ناتشو الله يتدستن سيقلت ساتشو للنزي أنا إني أنا نقر لقراشو عبد الله ابن جحش يمبالو يا زينب بنت جحش وندم زينب بنت جحش دمو يا نبياتشن مستنج እና አንድ ቀን በغزوه احد كسيدنا سعد بن ابي وقاص ሆነው ሁለቱም በغزوه احد ገና ጦርነቱ የኡሁድ ጦርነት ሳይጀመር በአንድ ሰዓት በፊት ሁለቱም በጣም ይዋደዳሉና አብዱላህ አለው ሰዓድ ነው እስቲና እስቲ ዱዓ እናርግ ተባባሉና سيدنا سعد مستجاب الدعوه ነው አሁን ዱዓ እናርግ እስቲ ተባባሉና ከዛው ኋላ አንተ ጀመር አለው ሰዓድ ኮ ነው ለአብዱላህ ابن جحش እስቲ አንተ ዱዓ አድርግ አለው فقال عبد الله ابن جحش اللهم لي ارزقني رجلا كافرا عاثيا غليظا مشركا عدو الله وعدو الرسول عند كافر غزوف يهون تلك چكان كافر مشرك اسلمنا مياساق اي مشرك ستعني بزي طورنا اندي غدلني اندي غدلو ادلم اندي غدلني غدلو دومو بچكانيو افنچاي قرطو يعني كنفرين قرطو አንጀቴን በሙሉ አውጥቶ ሆዴን ከፍቶ ልቤን አውጥቶ እና ጆሮዬን ቆርጦ በዚህ መሬት የሚጠለኝ አንድ ካፈር አምጣልኝ አለው እና ይሄን እንደዚህ ሆኜ በመሬት ስጣል ለምንድን ነው ያብዱላህ እንደዚህ ሆንከው ብለ ስትጠይቀን ምን አጅለከ ያ ረብ ላንተ ስል ነው እንጂ አንተ እንድትወድልኝ ብዬ ነው እንድለው ለአላህ ይፈልጋለሁ አለ ከዛ ደሞ ሰዓድ ደሞ ዱዓ አደረገ ሰዓድ ደሞ ይሱ አንጻር አደረገ اللهم ارزقني رجلا غليظا كافرا مشركا እገድለዋለሁ አለ የተመረጠ ካፍርና የነቢያችን ጥላት የሆነው አምጣልኝ በዚህ ቀዝዋ እኔ በዚህ በሰፊ አርገ እንድገድለው ጦርነቱ ተጀመረ والله سيدنا سعد ይላል ሁለት እንትን እንኳን ብታመጣ ሁለት ኡራብ ይሄ ጥቁር ወፍ ሁለት ጥቁር ወፍ ብታመጣም ሙምኪነት ልታገኝ ትችላለህ አብዱላህ ኢብኑ ጀሐሽ ያደረገው ዱዓ ግን ልክ እንዳለው እኮ ነው ሁለት ጆሮው ቆርጠው አፍንጫው ቆርጠው ከንፈሩ ቆርጠው ልቡ ከፍተው አንጀቱ አውጥተው በመሬት ላይ ጣሉት ልክ እንዳደረገው ዱዓ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆንክ ብሎ ሲጠይቀው አላህ ስብሐታል ላንተ ነው እንጂ እንዲል እኮ ነው ስለዚህ ሰሃባ እንትኑ ተሳብህ ሰሃባዎች በዚህ አይነት ይሄዱ ነበር ለኛ ስልኩን ያስቀመጣቸው ዲኑ ወደኛ እንዲደርስ ወለቀድ ኩዝበት ሩሱሉ ሚን ቀብሊከ ፈሰበሩ አላ ማ ኩዝቡ ወኡዙ ሐታ አታሁም ነስሩና ይህ ነገር ደሞ ከሰይድና ኑህ ጀምሮ እስካንተ ድረስ ያ ሙሐመድ በሁሉም ሩሱሎች ያስቀመጥኩት ህግ ነው ሩሱሎች መሰቃየት አለባቸው እንዲያው መሞት መገደል አለባቸው መሰደብና መበደል አለባቸው ለኔ ሲሉ አላህ ደስ ይለዋል ይህ ነገር لانه اله ونحن عبيد حقير امام الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ምን አለ አላህ ላ ሙበድለ ወላ ሙበድለ لكلمات الله አላህ የደነገገው ህግና በቁርአን ይሁን በሱና ይሁን ወይም አላህ ያስቀመጠው ፎርሙላ በዚህ الدنيا ይህ አይነት ህግ ያስቀመጠው አይቀየርም ولقد جاءك من نبأ المرسلين دمو انت يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا امه محمد استي انببوت قراننا يا سنت امه يا سنت حزب نو ينغركواچو تملسوا ودوهالا تملساچو قوم فلان دزي انت حزب من ادرغاچو الله سبحانه وتعالى ارى سنت تاريخ نو بتنبو تاريخ الله تاريخ الامم منامن يبالو طبري سفي تاريخ كونو السوم بتانبو يا اخي من هم من شجر اللي انت لالاتش والله سنت هزبنو يتفى سنت هزبنو يتفجى بفيت يهل يتفى هواتشوكو كسبر بوهالا نونا سبر عدر بلو ياسنان نار كذاك اطلو من علو مسلاتشو يا نبينا يا محمد انت بي اينتو دعوة يدرك يلمنك كأننا ليليت በልመና ይሁን በኃይል ይሁን በማስፈራራት ይሁን በሁሉ ነገር መኩራሃል እና አቡ ጀሃልም ቢአሉ ቁረሾቹም ቢአሉ አይደለም ያመነ አመነ አብዛኞቹም ቢአሉ አሁን ምንድነው የምትፈልገው ይላል አሁን ምንድነው የምትፈልገው ምን አለው ተቃላቹ አላህ ወኢን ካነ ከቡራ አለይከ ኢዕራዱሁም የነሱ አና ምንም ማለት ከከበደ ካሰቃየ ሰብራ አርግ صبر على درجم كالكدومو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أدرك فتأتيهم بآية. تصوروا يزي آية معنا يمفسر تشلان بلاتشو. قال إن كان يا محمد قد شق عليك إعراضهم أو إعراض قومك عن الإيمان أن من اللهم بلو كاستشجروا أستشجروا أشوكو أن عندك زي يعني ترى راون كفره وانزام تقلني لوتال أن عندك زي يهن مريت يعني جرين أدرجو يلوتال أن عندك زي ورك أن مداب بر أدرجو يلوتال يم يلا لوث نجار يلا لواشو نجار يلهم لنا بياشن سلزي أهون سبرارج لا إني ما سمنا اللبن بله تنكرك جن يا محمد قد شق عليك إعراضهم عن الإيمان وظننت أن إثيانهم بما اقترحوه من آيات يكون سببا في إيمانهم بزونا قد أيكو هل يهن أمتا ملائكة أمتا الله أوردونا أمتا عندنا دمو يهن ونز ود وتت قيرو يهن تن ود طائرة قيرو يهن ليالو يالو ثنقر كاغنيكو يامنا اللو بله يمتامن كوني تملكتون قدي آيو وإن كان كبر عليك إعراضهم نا إن السكوهن يتأيقوا تنقر بالنمر لسلاة شوكو يعملوا نبر بله متتراتر كوني منالو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني أن تطلب مسلكا عميقا في جوف الأرض نفق ما نتقلتشو نفق بامارنيا من جنو لمسالي أن ترقيال لا دلم ست على ترقيال لي جن عندنا بجزئ ترجع ودوست إجبال بلايو دلدي هنال ينو نفق أمي بالو نا منجدو بدلدي سر هنو رجيم منجد يه نفق إبالال أستي مريت كفرة والله سبحانه وتعالى مريت كفرة ود مريت جباسك كشالك أو مرقاة ترقى بها إلى السماء وين دم ود السماء يستهد ود السماء يرق نزهد لتأتيهم بما اقترحوه من مطالب فافعل فإن ذلك لن يفيد شيئا لأن هؤلاء يفلقوا النقر سمايك أده بالتقباء مريت كفره بالتقباء النسو يفلقوا النقر لتامت ألاتشو ما يفهمون لا ينقصهم الدليل دليل أتوا دلم ما سرجع أتوا دلم بيميلوه نعم ولكنهم يعرضون عن دعوتك عنادا وجحودا نا اللي هنا بتقام ترك هنا لبس لالله تشونونجي إيش سنت تأمرنا يا سيها تشو كفلك مريثون قفرة ودا مريث واستقبا كفلك دم ودا سما يستي ولت كفارق ودا سما هيدنا فلق الله تشو مفلق وثنقر بتامت الله تشو آمنو بتامت الله تشو آمنو يمالتنو آيو وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ليتي على تأمر يتأيقوا التأمر وقد بتمت الله تشو آمنوا خلاص دمو الله كو يشل نبر أي شلم دون دموش قريش تشو يهودو تشو منامنا تشو أوروبا أمريكا كندا يلو بمولو بعند ساعة ليامنوا ليادرقا تشو أي شلم وان دموش يا درجال الله كفلقة يا درجال ولذلك يمكتلوا آية ملكته من الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أنت محمد جهلتهم إني أقتلني وندي تقل الله قريش شو يا مدينة سوتش يا مكة سوتش يا يهود شو منا شو كريستيانو شو بمولو لبات شو كير رارجع هلم بنتن دم يعملونا هلم يجنا سوتش ندرجات شو كتشل الله قنا الفلق ميلان ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين سلزي من دنو قيتها من لارق إنما يستجيب الذين يسمعون تنقلات أتشو متقمو يا الله فتر الله أتشو أعمرو سلام كهوني كالتبلا الشي النسو بيتشان أتشو ميسامو ليلو أتشو قن يموتون أتشو ليلوتشو يموتوناتشو بدن بعهن اللي قلت أنه بليلة آية بزي بمكتلو آية والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يعني من دنو لأنهم موتى النزي ما يسمو سوش إن أبو جهل إن أبو لهب إن وليد من المغيرة تقول لا يالو ينسو مسايدو مو بغزياتشن يالو دعوة بالترق بالترق بالترق بالترق ما فيزنا ما شوف بيتشا مياكو سوش كهونو النزي كو يموتون اتشو والموتى يبعثهم الله. يقول المفسرون لأنهم موتى القلوب فشبههم الله بالأموات بأموات الجسد فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وهذا من باب التحكم بهم والإزدراء عليهم بالنسو إياه شوفنا الله سبحانه وتعالى يموتوا يبسبسوا كوناتشو بأقراتشو بهدوم جنكلاتشو سلموتي النزي اندليلو كونومي كوتارو إلان كما قال في سورة البقرة تملكت سورة البقرة من دال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون بسورة البقرة متوسب أن دنيا وآيانو يسك أن يعليه نقر من إلى الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق مالت زنبلون دا هيا بلو دمس يمياوتا ترقم يلي لو دمس مالتنو أن بما لا يسمع دمس يسمال جن من دم لاكم إلا دعاء إلا يعني نداء نداء مالتنا يعني دعاء ونداء لم سليني أنا باتي ولا ولا ولا بالأهون من ترد داشون دمج بمن قاو قانو يي أنا باتي ولا ولا ولا بال قاو قام من مسألة شوالد من قام قايلو ما رلم دي ساق أبي ساق أنجي ولا ولا ولا بلاشو إن دمسو سمت شوال ترجمو جن على وق أشوم كفاروش ندزهنا شو قرآن يسموناتشو ترقموا قن الله زقباتشو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمو علماء من فسروش إيه آية بهولتنا مفسروا يزيه آية تفسير بهولت من قد نوالو علماء شو بهولت تفسروا الأول كأنه يقول ومثل من يدعو الذين كفروا إن الزاك فروش إن إنبي بايوش أنت دعوة للناس دعوة ميارق سوكو إلى الحق كمثل الذي ينعق فصار الناعق الذي هو الراعي لمثال كابتنا فيولوشنا بقوش يميت أبك الرنيا كان قال لا شو الرنيا ومن يادر قال هو بمنزلة الراعي الداعي إلى الحق من إلى بثريزو جو هو هو إلى أنا دمسي أوتا في يولوشن اللي بقوتشو دمسي أوتا ينتن يمتهاشو على ذلك دمسو يسمع اللي بقوتشو في يولوشو ترقو مقنياك ألوي أري أنت تملس من أبات يفيل دمو بتعم بتباجي هونو بلوستي أهيو دمو دزي همتاو يلال الرنياو ياك اللوي يسمالو نعم دمسو يسمالو ترقو مغن فيين نوم يميقباو لا موانو يميقبا لا سلزي من العلماء شو فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نبيات شناتشو الرنياهو نو يمين ناقرو يالو انمان ناتشو نبيات شن النزاك كافروش دمو انسسوش ناتشو وسائر الدعاة إلى الحق نبيوشنا دعاة شيخوش علماوشو عند الرنيا يكبت الرنيا وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها النزاك كافروش دمو مياشوفو بدين دمو عند النزاك كبتنا لامنا باقنا فييل أهيا فرس قمل عند النسو ناتشو دمسو يسمالو ولكن ترجموا آيوكم ووجه الشبه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد أبو أنيس أخيه الله قال لا شو باكا شو جزي قال لا شو تمرتسج أرس ينقر بدن بارقا شو بتقلص الله شو ترنو يه عندن يو ترجمونه وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نعم وألفاظه وما كان ينتفعون بها وبمعانيها ስለዚ ነቢያችን አዩሀ الناس ቁሉ لا اله الا الله تفلحوا አዩሀ الناس ان الله واحد ሲሉ ነቢያችን ድምጹ ይሰሙት ነበር ላኪን በልባቸው ያሰፍርም ነበር ልክ እንደነዛ እንስሳዎች እረኛው ሲናገር ይሰማሉ ለማን ነው የሚናገረው ምንድነው የሚለው አይሰሙም ይሄ አንደኛው ትርጉሙ ነው ሁለተኛ ትርጉሙ ምን አለ ዑለማዎቹ ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم ولتنيا ليت على ترجم نو ان الزكافيروش راساتشو طربونا صبرو يادرغواچو طاوتنا اله بلو بانچتنا ببلاستيك يسروتواچو انتنو من الاوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع كالغنم زيلاي ان الزقرشوش ያሁበል ልጅ ፈልጋለው ስጠኝ ያሁበል ጣላቶች ወጡና ተከላከልልን ያሁበል ኢላሃቸው እየጠሩ ነው እና ኩፋሮቹ እንትን ይነጥቃሉ ይናገራሉ በእንጨት የተሰሩ አሊሃ ግን አይሰሙም ማላ ያስማዑ ከልገነም ወማ ይጅሪ መጅራሃ ሚን አልበሃይም እንግዲህ አያው ሁለት ትርጉም ይሽከማል ማለት ነው የሁለተኛው ነገር ልግለጽላችሁ በደም የሁለተኛው ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ሰይድ አብዱል ቃድር الجላኒ ቀብር ብሎ ሄድና ያ ሰይድ አብዱል ቃድር الجላኒ 20 አመት ቆኖ ካገባሁ ልጅ እኮ አጣሁ ይላል እሱ ይናገራል ለكن አብዱል ቃድር الجላኒ ከሺ አመት በፊት የሞተ ይሰማዋል ማን ነው የሚሰማው ሻህ ኑር ሰይን ጠላለዲን ይሰማል አይሰማም ማን ነው የሚሰማው ስለዚህ እናንተ በሉ ጩሁ የሚሰማችሁ ግን የለም ይህ ሁለተኛ ትርጉሙ ነው سبحان الله العظيم قران ብዙ ነገር ያዘ ነው طيب وقالوا نقتل 37ኛው አያ وقالوا لولا نزل عليه ايه ምንድነው محمد انت تلك تامر እንኳን ቢያሳየን እና ምን ነበር ይላሉ ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون ምንድነው አንድ ተአምር በመጀመሪያ እስልምና ሲስፋፋ ነው መጀመሪያ እስልምና ዳዕዋ ሲያደርጉ ነቢያችን ከዛ በኋላ እኮ አንድ ሺ ተአምር ነው ያሳዩት ነቢያችን ግን መጀመሪያ ዳዕዋ ሲያደርጉ እስቲ አሳየን ያንተ ነቢ ከሆንክ እስቲ አንድ ትልቅ ተአምር አሳየን አሉት وقالوا لولا نزل عليه آية آية ማለት ቁርአን አይደለም ተአምር من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون اي كانوا يقولون كفار من النبر لو ارانا معجزات او ايات لامننا كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا بسوره الاسراء منالو ارى انت محمد انا من لهم ይህን ተራራ በሙሉ በቃ ፈለቅ ፈለቅ ፈለቅ ብሎ በቃ ዝናብ እንትኑ ወንዝ ሲጎርፍና ምንጭ የውሃ ምንጭ ሲወጣ ካላየን አናምንልህም ለንኡሚነ ለከ ሐታ ተፍጁረ ለና ሚነ ልአርድ የንቡዓ ተፍጁረ ለና ያኒ ከዚህ መሬት አይናችን እያየን በቃ የውሃ ምንጭ ነጭ የሆነው ጥሩ ውሃ ሲፈስ ስናየው በዛ ጊዜ ነው ምናምንልህ ይላል الله ملسلاچو قل ان الله قادر على ان ينزل ايه الله يتشلالكو تلك تامر لياسايچو يتشلال ولكن اكثرهم لا يعلمون بنا وردم سوچو ساحر نو كذاب نو ليلو نو انجي مورداچنكو تلك نغر ادلم اي هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تاخير ذلك ተአምሩ በፈለገው ነው የሚያወርደው እንጂ እናንተ ስለጠየቃችሁ አይደለም ወላኪን ህክመቱ تعالى تقتضي تاخير ذلك لانه لو انزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعجلهم بالعقوبه الله سبحانه وتعالى አይቸኩልم እስቲ አንድ ግመል በወርቅ የተሰራች ግመል እስኪ ከዚህ ተራራ አውጣልኝ ቢሉ ሊያወጣው ይችላል الله سبحانه وتعالى ምን ያቀተዋል لكن اوتتو سيابقى الله سبحانه وتعالى امبي بلو كلامنو قطا بلاء نو ميورد ماردباچو يي بلاء دومو اندي اوردو ايفلغم رحمه بامه محمد رحمه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبياچن صلى الله عليه وسلم مطفو نغر بامهتاچو اندي ايو سلمايفلغ لا እኔ አያ ማውረዱ ቀላል ነው ተአምር ተአምራው ደግን እንቢ ካላችሁ ግን መሬቱን እንደሚበላችሁ ነው ማደርገውና ይሄ ደግሞ ነቢያችን ያሳዝናል كمفعل بالامم السالفه يقول سبحانه وتعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون درو ينبروا حزبوتكو سنت امر اوردن امبي سيلو واتينا ثمودا مثاله ثمود قوم ثمود يمبالو جمل اوطالنا لالتم لصالح بزي كزي ترارا تايتا يمتاق كجملنا كزهون يبلطچنا يغزفچنتن زهون انتنا اوطالن كذا بحالا قلمو اندزي منامنو اندزي بلو نغروت اوطالاتشو الله سبحانه وتعالى ناقه مبصره بعيناتشو يايو فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا ظلموا بها الله دمو دمطاتشو اطل سلازي اهون ايا ماوردو الله تامر ماوردكم منم يمياقتو يلم يمجمرى نبياچن دعوا سيادرغو يورد ايا نو ايه نغر كذا بحالا جن ጨረቀ ወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳህራሉት ነቢያችን ሰማይና መሬት ረግጠው ወደ ሲድረቱል ሙንታ ደርሰው በአንድ ለሊት መጡ ሳህራሉት ከእጃቸው ውሃ ፈለቀ ሳህራሉት አኒ አንዲት ዛፍ እንብላለቀሰች ነቢያችን ሲተውዋት ምክንያቱም እሷን ይዘው ኹጥባ ያደርጉ ነበር ከዛ እሷን ተቶ ወንበር ሲሰራላቸው አለቀሰች እሷ ሳህራሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ብሎ ይያሉ በእንትኑ አሸዋ በእጃቸው ያለ ሱብሃነ ረቢል ዓዚም ሱብሃነ ረቢል ዓዚም አለ አሸዋው ሳህር አሉት አንድ ሺ ተአምር አሳዩ ሳህር ከዛብ አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እንደ ይሄን እንደሚሉት ኮና ቃለን ላኪን ይሄን ካሉ እንደሌላ ህዝብ ከዚህ በፊት የነበሩ ህዝብ ላጠፋቸው ነኝ ግን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወደዱ ሰው ስለሆኑ በህዝባቸው መጥፎ ነገር እንዲከሰትና ነቢያችን እንዲያዝኑ እንዲያለቅሱ እንዲሰበሩ አይወድም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لان هذه الامه امه مرحومه እንጂ ወንድሞች እኔ ልንገራችሁ በአሁኑ ዘመን 21st century የሚደረገው ወንጀል በአውሮፓ በአሜሪካ በምን በሁሉ ዙልም ነው የሚደረገው ዚና ነው የሚደረገው ግብረ ሰዶም ነው የሚደረገው ስንቴ እንደር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቆተት ነው مريتون قلبطو يادرال باند قد لكن هذه امه عذابها بيوم القيامه نو الله سبحانه وتعالى يعني يادرغال يادرغ نو لكن انتن ادلم اند قوم لوط اند قوم هود منامن ادلم طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من الهلال وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ان انت مندناچو ان انت እናንተ እኮ አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረቶች በሺህ የሚቆጠሩ ፍጥረቶች አንድ ናችሁ እኮ እናንተ እንዴት አንድ የሰው ዘር የእንስሳ ዘር የጅን ዘር የመላእክት ዘር የወፎች ዘር በአሳ ያሉ እንስሳዎች ዘር የጉንዳን ዘር ስንት ዘሮች አሉ በአዱንያ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ዘሮች ኡመም ይባላሉ ህዝብ ማለት ነው يعني يسو حزب ويوم يسو زر يجن زر يملائكه زر يغندان زر ينقراريت زر ايش يا بحر انسسا بي عيناتاچو زر اللزا با اير يميقمطو انسساچ allo زر يوفوچ زر راسو تامر هنا زر ناتشو وما من دابه بمريت باغرو يميهد دابا يبارال بمريت لا يميهدو روح يالو فطرتكو ولا طائرين ወይም ደሞ በሰማይ የሚሄዱ በሁለት ክንፋቸው በሰማይ የሚሄዱ እኮ እነዚህ እኮ ሁም ኡመም የህዝብ ክምችት ናቸው የጉንዳን ህዝብ ሌላ ዓለም ነው የንብ ህዝብ ሌላ አይነት ነው የባህር ደሞ በየአይነቱ ዘር ያለ ዘር ደሞ ለየት ያለ እንደነሱ እኮ ናችሁ እናንተ ምንድነው የምታስቡት ነገሩ ኡመሙን አምሳልኩም ما فرقنا في الكتاب من شيء بقران يتونو نغر يلن يلم قران وسط غونا بزو تامر بزو نغروش نو متايو ثم الى ربهم يحشرون يعني اي مخلوق نعم عليه روح يالو الى المفسرون يلالو بريا كان جويا كان بحريا كان هلو بمريت يمهدو انتنو امم مثل امه الناس وامه الجن وامه الملائكه ما فرطنا يعني ما تركنا وما نسينا شيئا إلا ذكرناه في كتابنا. وهذه الوحوش يا أخوة النزي إنس السوشالو والحيوانات والإنس والجن سيحشرون إلى ربهم. هلم هلم يسولج بشادة لم كموت بهلا من نسا تكلا اللاس روح يالو كقندان جمرو تنين جمرو بأير يالو روح يالات شو جمرو بمولو يوم القيامة سيدرس هلم تنستو الله زن الله في ذكر بالله انديت الله في ذكر بالله أهون قندان من انديت تنين يجن بإجاجن دزن دزي أرغني من قدلات والله كنيا كقبروا تنستا الله زند الله في تقوم عليك. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي ذر. أبي ذر مبالو صحابي منالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان نبياتشن ولتبق بك أن داتشو سماتو أيوتنا. فقال لي منالو نالي يا أبا ذر نبياتشن ناجو يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان بمن دمت قالوا بك أنتشون دمي مات تتاك على هلود. قال الله وأعلم من دتاك الله أنا شو. قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيقضي بينهما. الله قن بمن دمت قالوا نزه لتبق ياك ألنا نجا فردو لساتنو هلتم أسكمو بأرض المحشر أنتي عند زهر قشيمة تشات أنتي دم متشاش بلو يعني بدلات شو هلو يعني قطعتات شو وسدو كذبها لا أفرهن لله شونو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله تركنا رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب وما يقلب طائر بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نبياتشن صلى الله عليه وسلم كمموتاتشو بفيت بسماين كوان يهوف انديت اندمي قلبا بات من اندمي بلا يتولو يت اندمي ادر يتنياو وفنو يزيه اقر يتنياو وفنو يزيه اقر هلوم ينزيه انكوان نبياتشن صلى الله عليه وسلم استمرونو يحدو بلو تناقري. ومن عدله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كفته فتحوينو الله أدلب منالو. يقول سبحانه وتعالى سيحشر كل دابة وكل طائر وكل حوت وسيقضي للناطح من المنطوح. يعني بكندوا يمتاتشو ياسكوماتا لنا لزالة متاتشو نايدا موانشي بكندشا درقش متشاتلال. ثم يقول لها متشرشا كوني ترابا تقلال لكونو اهون استي كنتن كمبيوتراتشو كفاتوتنا بزيه الدنيا بزيه الدنيا بمريتوا ببحروانا بهواو ندزي سنت انسسالو لمالسي متشلال لك انت سنت انسسالو بزيه مريت منو زم مالاتشو ماوك همياك يلم ارلم اندي ايش سنت انسسا موتو كهم بها بفيت اون السنت اللو كهم بها لا سنت انسسا انتن اللي فتقروناتشو ما ندري يهلو انسسا بمولو كثنين جمرو اسكزهون يالو فترة روح يالو الله في تلك أمتنو كذابو هلا الله سبحانه وتعالى إيان داندو يتبدلي كتعاتو سيوسد من الاتشوال بلو نانتي انسسا عقل سليل الاتشو ودا أفر تكأيرو بلو أفر يادرقاتشوال ماني يتملكتنو سواتشو يتملكتنو يهن فردسي ساد مؤمنوچو ياك قالو يهن دمي با سلمياقو كافيروچو گمن يلالو يا ليتني كنت ترابا بسوره عامه بسوره النبأ اي اندزي انسسا اندزي بري منامن اندزي هونيه بهون تراب هون يلن نبر الله يلالو. ومن هذا قال العلماء كزي تنسو علماء منالو الخروف بق البقر لام ويمكبت السرصار يهن بس قرابيت يمتقنيو انسسال لشلب سرصار الخنزير عسما الكلب والشا أفضل من الكافر النزي بمولو ككافيرو يبلت قالو لأنهم سيقال لهم كونوا ترابا. يا الله العظيم يا أخي النزي አፈር ሆኖ ሲባሉ ወልካፊሩ يقول يا ليتني كنت ترابا አፍ ካፊሩ ጀሃነም ውስጥ ሲከተት እነዚህ አፈር ሆኖ ይቀራሉ። تمام ስንት ናቸው እንስሶቹ ብለን بنጠይቅ وجدت في كتب اسرائيليه اسرائيلاويان كتب እዛ ተጽፎ ያገኘሁት ነው ነቢያችን ደሞ እስራኤላውያን ወረ حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج له لكن من العلماءات لا نصدق ولا نكذب عندندو على ابن اسرائيل انتن حقنا دنب كون قالوا اذا وافق كتابنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم نوصلوا له اذا خالف كتابنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم ما ناخذه يه بهقنا بدنب بتوحيد منا من كون بقصص جن بتاريخ دن نسمعوا له نوصلوا له ታሪኩ እንወስደዋለን ምክንያቱም ያኒ ሸርዕን የሚነካ ነገር ስላልሆነ እና ያነበብኩት በነሱ kitab ልንገራችሁ ምን አሉ ይሄም ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ጊዜ ነው እየነገርኳችሁ ግን ያልሰሙት ሶስት እንኳን ቢኖሩ አምስት ቢኖሩ ይስሙት እስቲ አንድ ቀን ምን አላሉ ሰይድና ዳውድ ያ ረቢ አለ እንዴት ነው የዓለምን حزب ቀልበህ የምታድረው የምትውለው አለ የዓለም በአለም ያሉ በመሬት ያሉ እንስሳዎች እና ፍጥረቶች እኮ ብዙ ናቸው እንዴት ነው እስቲ አንድ ቀን አለ ሰይድና ዳውድ እኮ ነው እንግዲህ ነብዮች ሩሱሎች በአላህ ዘንድ እንደ ህፃኖች ነው የነበሩ አይደለም واذ قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى እንዴት ህይወት እንደምታለብስና የሞት እንደምታነሳ አሳይን ብሎ ደፍሮ የተናገረው ሰይድና ኢብራሂም ነው አይደለም ዴ ሰይድና ዳውድ ምን አለ ያ ረቢ አንድ ቀን ፍቃድ ስጠኝ አለው ለአላህ ምን ልታረግ ጠቅላላ በመሬት ያሉ እንስሳዎች በሙሉ አንድ ምሳ ብቻ ላብላቸው አንድ ምሳ ታበላቸው አትችልም አለ ላ እችላለሁ አንተ ቁድራ ከሰጠኝ ችሎታ ከሰጠኝ እችላለሁ ልመኩር እስቲ ለምን ነው የምትመክሩ እኔ እኮ ላንተ ባንተ እየተገረምኩ እኮ ነኝ በአሳ ያሉ በመሬት ያሉ በባህር ያሉ በእንትን ያሉ ሁሉ አይነት ፍጥረት ሩህ ያለው በአንድ ቀን ምሳ ታበላቸው አለ በአንድ ቀን ቁርስ ይበላሉ በአንድ ቀን እራት ይበላሉ እንዴት ነው የምትችለውና አንድ ቀን ስትስጠኝ አለው አላህ ምን አለው እሺ አንድ ቀን ሰጥቻለሁ አለው አሁን ሰይድና ዳውድ ያን ኩቱብ እንደሚለው ማለት ነው ተራራዎቹ አለ በአለም ያሉ ተራራዎቹ በላያቸው ቆፈረና ምድጃ ያደረጋቸው በዛ ድስት ያስቀምጣል ተራራ እኮ ነው ተራራ በላዩ ቆፍሮ እዛ እሳት ይለኩስና እዛ እንትን ድስት ያስቀምጣል ምግብ ለመስራት በአለም ያሉ እና ህዝቡ በሙሉ በቃ ቀጠራቸው በዚህ አልሙሂም ምግቡ ለመላው አለም ያሉ እንስሳዎች ምግቡ ተዘጋጀ አሁን ይጠሩ ተባሉ አለ በምን እንጀምር والله በባህር ያሉ ምክንያቱም እነሱ እንዳንረሳቸው ተመልከቱ እንግዲህ እንዳንረሳቸው ነው ነገሩ እንዳንረሳቸው ምግቡ ተበልቶ ተጨርሶ እንዳይመጡ በነሱ እንጀምራሉ እሺ ተብሎ በነሱ ጀመሩና በአለም ሙሉ እኮ ነው የተራራዎቹ የተቀረቡ ድስቶችና ስጋ ነው ምን ነው በሙሉ የተቀረበው ምግብ በባህር ያለው አንድ ዘር አሳ ወጡና በሙሉ እንክት ታርገው ጨረሱታል ገና ወደ ሰው አልሄደም ወደ እንስሳ አልሄደም ወደ ወፍ አልሄደም ሰይድና ዳውድ በሙሉ አሳዎች መጥተው በሙሉ በሉትና ወደ ባህራቸው ገቡ ኮይስ አለቀሰ ሰይድና ዳውድ በጣም አለቀሰ አዘነና በስጁድ ወርደው ከአላህ ይቅርታ ለመናሉ ከዛ በኋላ አላህ አናገረው ምንድነው ዳውድ ምን ሆን ካለው ረጌታዬ እኔ እኮ በማልችልበት እንትን ገባሁ እኮ አትችልም አላልኩህም አለው አዎ ያንተ ንግግር ብሰማ እኮ እንደዚህ አልሆንም ነበር ቅርታ አድርግልኝ ጌታዬ ምናሙ ቅርታ ሲል ምን አለው ያ ዳውድ አለው ለመሆኑ ማን ነው የጠራህ አለው እንዴ እኔ የጠራኋቸውማ በመሬት ያሉ እንስሳ በባህር ያሉ እንስሳ በምን በወፍ ያሉ በሁሉ ነው የጠራኋቸው እና አሳዎች ገና ሳይጀምሩ ጨረሱት እሺ እስቲ ንገረኝ እነማን ነው የጠራህ አለው አላህ እኮ ነው እሺ እና አንበሳ እነምን ሁሉ እንስሳ በመሬት ያለው ጠቀሰ ሌላ ሳለ ሌላ ደግሞ በባህር ያለው ሌላ ደግሞ በጫካ ያለው ሌላ ደግሞ በምን ያለው ሁሉ ጠቀሰና አላህ ምን አለው እንግዲህ ይሄ ነገር ሲናገራሉ ሰይድና ዳውድ አንድ ባንድ ድንጋይ ቁጭ ብሎ ነበር አሁን አላህ ምን አለው እስቲ ዳውድ ተነሳ ከዛ ድንጋይ ተነሳለው ተነሳና እስቲ ፈንቅለዋለው ድንጋዩን ፈንቅለዋለውና ድንጋይ ፈንቀል ሲያደርግ በታች የነበሩ ትሎች በሺ የሚቆጠሩ ትሎች ዱዱዱዱ ብለው ወጡ ከዛን አላህ ምን አለው እነዚህስ ጋብዛቸዋል ጠራቸው ረጌታይ እነዚህ ማማን ያያቸዋል በድንጋይ ውስጥ ያሉ ማማን ያቃቸዋል طيب እነዚህ እኮ ፍጥሮች ናቸው በልተው ጠጥተው የሚያድሩ የሚውሉ እንዳተኮ ናቸው አልጠራቸው እስቲ ሁሉ ድንጋይ ፈንቅለው አለው ሁሉ በአለም ያለ ድንጋይ ከፈነቀልከው እንደዚህ አይነት ታገኛለህ አለው ከዛ በጣም ደነገጠና በሱጁድ ላይ ወረደ ተነሳለው አላህ ሌላ ገና አለ እስቲ በንፋስ እያለው ንፋስ ወደ ንፋስ ተመልከታለው ንፋስ እሽ ንፋስ አለ መሬቷን የጠቀለለ ንፋስ እኮ ነው እስቲ ተመልከታለው እንደዚህ ሲያይ በአይኒ የማይታዩ እንስሶች አሉ ታቃላችሁ አይደለም አይደለም እንደ ወንድሞች ዶክተሮቹ ጠይቁ ማይክሮብስ ጀርምስ ምናምን የሚባሉ በንፋስ ያሉ እንስሳዎች አሉ በአይኒ የማይታዩ ግን ሩህ አላቸው ይበላሉ ይጠጣሉ እነዚህ ጠራሃዋቸው ወይ ብሎ ስጠይቀው አረ ጌታ ያታክርብኝ ባክ እነዚህ ማን ያያቸዋል መጨረሻ ምን አለው በል ዳውድ አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሬት በሐዋሁ በባህር ድንጋይ ስር ድንጋይ ላይ ያለ ሁሉ ባንድ ቀን አብልቶ አጠጥቶ የሚያድር ጌታ ነኝ አለው ቁሉ አላሁ አክበር ቁሉ ሚሊዮን መራ አላሁ አክበር እኔ አንተ ያየሃቸውና አንተ ያላየሃቸው ፍጥረቶች በሙሉ ባንድ ደቂቃ ቀልቤ አጥግቤ አጠጥቼ አብልቼ ሙሉ ጌታ እኔ ነኝ አለው ስለዚህ ይህ ነው ጌታችን وما من دابة في الأرض نعم إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يتحدى الله يفكرنا الله لا ما من دابة دابة مالت كل روح لو يدب على وجه الأرض دابة إبالال بأقريهن يهد بهدو يهد በመሬት ላይ ምንሳፈፈው እንስሳ በሙሉ ዳባ ሁሉም الا على الله رزقها ያንዳንዱ ርዝቁ ከአላህ ነው بل ርዝቁ ብቻ ሳይሆን እገሌ የተባለችው ጉንዳን የት አለች እገሌ የተባለችው ትንኝ የት አለች እገሌ የተባለችው ንብ የት አለ እገሌ የተባለችው ዝንብ የት አለ ያቃል يقول ويعلم مستقرها ومستودعها يت اندالچ يت اندمتول يت اندمتادر يت اندمتنكساكس الله يقال كل في كتاب مبين كله بنيا يتمزغبه نو يا الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا الى 39 ايه والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ان يبياتوا الله سوره الانعام እንዳይሰለቻችሁ ልብ በሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አላህ ችሎታውን ትልቅነቱን አዘመቱና ማንነቱን የሚገልጽበት ሱራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አይነት አላህ እንደሆነ የሚገልጸውና ልብ የሚነካ እንደማር ወለላ የሚጠመው ተውሂድ የሚወድሰው ሱረት الانعامን ይቅራ አይደለ እዚህ ላይ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والذين كذبوا اللهم كفار بآياتنا صم يما يسمى معناته صم وبكم يما يناجر معناته في الظلمات من يشاء الله يضلله اسمعوا الى تفسير هذه الايه من الامام ابن كثير امام ابن كثير يميبالو تلك مفسر ابن كثير تقالاچو الحافظ ابن كثير بس هو كتاب من الى المسلاچو ين ايه يفسر ايه ولدغمو والذين كذبوا باياتنا بالقران يكفروا سوت صم جوراچو زغ نو بكم ملاساچو ايناغرم في الظلمات يعني بچلما لم يا لچلما يمقمط نو تصوروا معي افو يمنا يما يناغر جرو يما يسمع بچلما وسط ينوره اوري هنا سو من لي سما نو من على ابن كثير الامام ابن كثير يقول تقدير هذا المثل يهن مثل عليه أن الله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم الضلال بالهدى تفات نا أنتنو تفات بهدى يجزت سوتش تفات الشالنيا البلو الشالنا البلو يهدو وذهابهم بعد التبصرة إلى العمى أورم هون الشالنا البلو يمرت سوتش بمن استوقد نارا أن عند سو إسات إسات عندك أتلي فلما أضاءت ما حوله إسات يقاتلنا أكبابي بمولو برهاني هونال وانتفع بها وأبصر بها ببرهانو يايال إتك أمال عن يمينه وعن شماله وتأنس به ويأنس بها إن برهان أبرتو إسات تكسو يعني بأكبابي يوالو سياي سيتشاوات سينتنسل انتنسل سيتكم ببرهانو أكسيدنتلي يعني بفجأة الله إساتنا يتفعل تمام؟ يقول هو كذلك إذ طفئت ناره يا برهانو اللم بلو تأفى وصار في ظلام شديد اللم يعني ألا ما قباله لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم بج ألا ما وستني اللو بزاج أمر دمو جروع سمام بزاد دمو يعني ملاسو أي نقرم أبكم لا ينطق فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلال عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى سلزي عند سو بج ألا ما وستهونو جروا أي سمام ملاسو أي نقرم أينو ما يايم ندير هاي علش ألا ما نو يسوي يو بمن أينت نو نور نا بمن أينت نو ترونا قرمي ما تقبت السنة بزاج ألا ما يلو دنقاي هلتم عندنا تشو يقاوة شو المثل يا رب يا الله المثل سلزي يسوي يو جرو ما سما ملاسو يما ينقر نقوان تناقرو ولو سون داي ترى ويم دقمو من دالبا كبابي جرو أي سمام أينو ما يايم مكناتم تش ألا ما نو من هنا عندنا زهنات شو كذا قطروا ابن كثير من عليه يهن من يرقى قدموا عليه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه صحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولم ومن لم يجعل له نورا فما له من نور يا الله مسالي سنتاتشوال يقول مثال عليه أو كظلمات في بحر لجي بحر الكاتي اللو بتأم ديب هنا وبحر اللب يالك ألما تمام يغشاه موج كألما هنا عندنا دمو كبعد ما قبل يمي متعبتنا عندنا يش ألموال من فوقه موج من فوق عندنا كما قبلوا بلاي دمو دمنا اللت وكر دمنا تمام سلزي مجمرة بحروج ألمانو عندنا يمقبلو أج ألمو عندنا دمو صحاب يعني دمناو يالو أج ألمو بعضها فوق بعض ألما بج ألما إذا أخرج يده لم يكدرها إذا هنا أنت إنكوان لروك للتاي إجه ندزيه بله بالتالساو إنجي إجه لما يتم ما تجل بج ألما النزي كفاروش بزيه له يالو ومن لم يجعل الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله برهان قال يا لا درج الله تسو دمو جلما بجلما نو اللهم انا نسالك يا رب النور منك كجلما ارقن ككفر ارقن كشرك ارقن كفساد كفجور كفسوق ارقن مكناتهم جلما نو بلو سيموا على الله سبحانه وتعالى نعم اذا يا ربي مرتقلن استي طرو منجد مرتقلن والا والله أقول لكم صراحة إن أنت بزي بالتوك ما تتشوي متمارو سوتش بنانت شلوتا بنانت مرجع بنانت بريليانت سلوهنا تشو سمارت سلوهنا تشو أواكي سلوهنا تشو أدلم الله مرتوري ما تتشوت سلزي الله مرجع ويقتلو نا مدمدم ياو يارقو ከዛ አያስወጣን ከማ ቃል ስብሃነ ተዓላ ረበና ላ ትዚቅ ቁሉበና ባዕደ ኢዝ ሀደይተና ወሀብ ለና ሚን ለዱንከ ረሕመተን ኢነከ አንተል ወሃብ እንዳለው ያዕኒ አላህ ቀልባችን ኢማን የሞላበት እንደገና ወደ ኩፍር አይመልስብን ብለን ዱዓ እናረጋለን። ስለዚህ የኔ ተፍሲር እዚህ ላቆም ነኝ። ኢንሻአላህ ያኒ እስከ እንትኑ ትንሽ ሲበዛ ጥሩ ስላልሆነ እና የአቂዳው ጉዳይ ሱረት አልአንዓም በዚህ ነው የምትቀጥለው። እኛ የምንጠይቀው ለአላህ ግን ትልቅነቱ ያሳውቀን። አናቆም እኮ ወማ ቀደሩ ላህ ሐቀ ቀድርህ ይላል በአያ። አላህ እኮ የኔ ማንነት እኮ ያወቀልኝ የለም እኮ የአላህ ትልቅነት እኮ ያወቀ የለም። ራሱ ይናገራል ወማ ቀደሩ ላህ ሐቀ ቀድርህ። አላህ ስብሐ ወተዓላ ሰባት ሰማይ በጣቱ እንደዚህ አድርጎ ሲገለባብጣቸው የሚውል ጌታ ነው። መሬቱም ራሱ እንደዚህ በአንድ ጣት አንስቶ ሲገለባብጥ የሚውለው ጌታ ነው። ግን ማንነቴና ትልቅነቴ ያወቀልኝ በጣም ጥቂት ናቸው ይላል። እና ያሳውቀን ያሳውቀን። ኢደን የአላህን ትልቅነትና ማንነት ተውሂዱ በደንብ በደማችን ስር እንዲገባ ሱረት አልአንዓምን እንከተል። ሁለተኛ ነቢያችን ያሳለፉት ትግል መዋረድ መተናነስ ምን አይነት እንዳሳለፉ ለማወቅ የፈለገ ሱረት አልአንዓምን ይከተል። ስለዚህ ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከነዛ ሳቢሮች ያድርገን እያልኩ ማይኩ እንግዲህ አቡ አኒስና አኺ ፊላህ እየታየውን ነው። እስቲ ትንሽ ለነሱ ማይኩ ልሰጥ እንዲያውም እንዳሸሹብኝ ብዬ ነው።